إذا كانت الأم صالحة والأب غير صالح فهل تبرع ذمة الأم بسكوتها عن الأب الذي هو زوجها أم يلزمها مناصحة زوجها ومنعه وحثه على طاعة الله عز وجل وهكذا العكس كل منهما عليه أن يصلح بعدها الزوج والزوجة كل منهما عليه واجب التنبيه والإنسان والنصيحة بالأسلوب الحسن بالأسلوب الذي يرجو به النفس أن المرأة لا تحرم نفسها بالنصيحة بالأسلوب الحسن والأوقات المناسبة والزوج كذلك الذكر ينصح زوجته بتحسينها وإذا كانت هذه إلى تأديبها تأديبا قديما يعينها على طاعة الله ويرجو نفعه فعل ذلك وهكذا الإخوة وهكذا الأعمام وهكذا الخالات كل منهم عليه نصيب من التوجيه والإنشاد والتوفيق الصالح لا ينبغي دعوة يحترس لا لم يقل يا العلام لا يمنحن أحدكم مهارة الناس أن يرى شيء لا يحصل فتمنعه مهارة الناس من عباد الحق قبل الله عليه الصلاة والسلام المؤمن بنفسه ما شرع الله له من أمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله والتوفيق لله عليه أن يحلم ويجتهد يتوضأ التوفيق وعليه أن ينصح ولذلك يجب أن يكتب يده ليس عليك هدى ولكن الله يكتب يده نعم.